فضربوا له من انفسهم الامثال. ولذلك يقول العلماء عن القدرية المعتزلة الذين ينفون الصفات مخافة ان يتهموا بالتشبيه والتمثيل، هم مشبهة الافعال. يعني هم في الصفات نفوا الصفات فرارا من ماذا؟ من التشبيه والتمثيل، فوقعوا فيما هو اقبح. هم نفوا الصفات وقالوا بما يسمى التوحيد عندهم، ولكنهم لما اتوا الى الافعال شبهوا الله بخلقه، فهؤلاء يقال عليهم مشبهة الايه؟ الافعال. المعتزلة نفاة الصفات فرارا من التشبيه، هؤلاء عطلوا الصفات وشبهوا الله بخلقه في الافعال، فسموا بمشبهة الايه؟ الافعال، لانه قاسوا الله على خلقه في باب الافعال. ولذلك اوجبوا شيئا اسمه، اوجبوا على الله عز وجل الصلاح والاصلح، في قصة طويلة المجال لا يتسع بالطبع للخوض في مثل هذه البدعة. فهم لم يجعلوا الله، لم يجعلوا لله المثل الاعلى، لم يجعلوا لله المثل الاعلى، بل اوجبوا عليه وحرموا ما رأوا انه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد. ولذلك يقولون يجب على الله فعل كذا، يجب على الله كذا، ويحرم على الله. هم من انفسهم جعلوا عقولهم حاكمة على الله عز وجل. لماذا يوجبون على الله؟ لانه يجب على الانسان، فاذا من باب اولى يجب على الله، هذا والعياذ بالله من باب قياس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى. وبناء على مذهب ماذا؟ فانهم قالوا اذا امر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له. لو أمره وحرمه الإعانة، أمره وعنده الاستطاعة المصححة، خذوا بالك، وعنده الاستطاعة المصححة التي هي مع جميع المكلفين، ولم يعنه، لم يعطيه التوفيق وخذله لأنه يستحق الخذلان، قالوا لو فعل بي ذلك كان ظالما له، والتزموا انه لا يقدر ان يهدي ضالا. عندهم رب العالمين لا يستطيع ان يهدي ضالا حتى ولو اراد، كما قالوا انه لا يقدر ان يضل مهتديا. وقالوا عن هذا اذا امر اثنين بامر واحد وحض احدهما او خص احدهما وخص احدهما باعانته على فعل المأمور، إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما. إحنا نعلم أنه سبحانه يأمر الجميع، والجميع عندهم القدرة، عندك القدرة على الصلاة، عندك القدرة على الإيمان، عندك القدرة على الزكاة، عندك القدرة على الصوم، عندك القدرة، كلنا عندنا القدرة الآن، ولكن وفق هذا وخذل هذا، خذله بمعنى حرمه التوفيق، لكنه قادر وعنده قدرته وعنده مقدرته، ولكنه حرمه التوفيق الخاص، التوفيق هذا منا من عند الله، اذا اعطاها لك هذا تفضل، وحرم هذا، هذا من باب العدل، فاذا اعطى فهذا من باب التفضل، واذا حرم هذا من باب العدل، لانه لا يجب على الله ان يعطيك توفيقا، وانما يكفي انك مكلف، عندك القدرة على الفعل، أنت الذي لم تفعل. فإذا هم يقولون لو أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور به كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان، جعلوا تركه لها ظلما. وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له. يعني لو عذب إنسانا على الكفر وهو قد قدر ان هذا الانسان وكتب في اللوح المحفوظ ان ابو لهب، كتب في اللوح المحفوظ ان ابا لهب من اهل النار، الله يعلم ذلك فكتبه، فحينما يكفر ويدخل النار يقولون طالما هو قدر وعلم ذلك ازلا اذا هو قد ظلمه، فيعتبرون ان التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، مع اننا لو نظرنا الى امر اخر وقلنا اذا ننفي قضية القدر، والله لم يقدر عليه هذا،

يشمل الصفة الذاتية والفعلية. ولما يقول الرحيم فقط يشمل ماذا؟ الصفة الذاتية والفعلية. لكن لما نجمعهما او يجمع بينهما في موضع واحد كقولي في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، اذا الرحمن يقصد به هنا الصفة الذاتية، والرحيم الصفة الايه؟ الفعلية. هناك اقوال لأهل العلم كثيرة في هذا الشأن، الرحمن الذي وسعت رحمته كل خلقه الى اخره، اقوال موجودة في كتب التفسير. لكن المقصود هنا ان الرحمن تفيد الصفة الذاتية، والرحيم يرحم من يشاء. فهذه الصفة الفعلية متعلقة بالايه؟ بمشيئته، ان شاء رحم وان شاء لم يرحم. والذي قال هذا يرحم من يشاء، فاذا كتب على نفسه الرحمة كما قال حرم على نفسه الظلم، فهذه الامور متعلقة بماذا؟ بمشيئته سبحانه وتعالى. فهي ليس من باب الممتنع. الكلام واضح ولا صعب؟ واضح ان شاء الله. لا ما هو ممتنع لبقى، وانما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لا ما هو ممتنع عليه. وايضا فان قوله فلا يخاف، اتعرض للآية التي ذكرناها قبل ذلك، فلا يخاف ظلما ولا هضما، قد فسره السلف بان الظلم ان توضع عليه سيئات غيره. الظلم انه لان الظلم من باب ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه. فاذا اتاك بالذنوب وبسيئات لم تفعلها ووضع عليك، هذا من باب وضع الشيء في غير موضعه، فقد ظلمك. ثم انت تستحق، انت فعلت ووعدك ان من ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فله جنات العلا. فاذا جاءه مؤمن عمل الصالحات يحمله سيئات فقد ظلمه. فقال فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال الهضم، الهضم من الهضم الشيء فظيعه، ان ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني لا تزر نفس وازره وزر ايه؟ اخرى. وايضا فان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدره حتى يؤمن من ذلك، لانه قال فلا يخاف ربنا، يتكلم عن اهل الجنه انهم او اهل الذين وافوا ربهم بالايمان والعمل الصالح انهم لا يخافون ظلما ولا هضما. فلا يخافون لانه امنهم سبحانه. فهل الانسان يؤمن من شيء مستحيل وقوعه؟ ابدا. انما الانسان يؤمن من شيء ماذا؟ ممكن الوقوع، ممكن الوقوع. واضح؟ فيقول فان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن ما يمكنه، مما يمكنه، يؤمن من ها الشيء الذي يمكن، وإنما يؤمن مما يمكنه. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف، علم أنه أي الظلم ممكن مقدور عليه. واضح ولا مستحيل؟ لا، ممكن مقدور عليه من قبل الرب سبحانه. وكذا قوله لا تختصموا لدي، وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، قال لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وانما نفى ما هو مقدور عليه ممكن. واضح؟ وهو الشيء المقدور عليه الممكن، وهو ان يجزوا بغير اعمالهم. فهنا يؤمنهم من ان يجزوا بغير اعمالهم. فهنا يقول لم يعني بها، باي قاف لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه سبحانه، وانما نفى ما هو مقدور عليه ممكن منه. يعني وهو الشيء بقى المقدور عليه الممكن، وهو ان يجزوا بغير اعمالهم. فعلى قول هؤلاء اللي هم الجبرية يعني، ليس الله منزها عن شيء من الافعال اصلا، ولا مقدسا عن ان يفعله، بل كل ممكن، فانه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل الفعل السوء ممتنع عليه مستحيل عليه، لو اراده لما استطاعه. ينفع هذا الكلام؟ بمصيبة. قال بل على قول هؤلاء يعني، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن إن فعله،